ابن عمر سمى قران تمتعا. نعم. بعض الشيخ استدل بهذا نعم. على ان ايجاب الهدي على القارن بالنص، ان قول تمتع ابن عمر الحج تشمل القران والتمتع. ما يكون مقياس؟ نعم، لكن عبارات الصحابه او الروايات عن الصحابه في صفه حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مختلفه، بعضهم تمتع وبعضهم قارن وبعضهم افرد. وما دامت المسألة في احتمال أن هذا التصرف الرواة الصحابة عظم دونهم، لا يكون في درهم.